إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله لما ذكر آية الوضوء وذكر جل جلاله أن عادم الماء يعدل للتيمم، قال بعدها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبين جل جلاله أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة وأن الله لا يريد بها الحرج ولكن ليرفع الحرج والعسر عنها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلله الفضل والمنة أولا وآخرا. عباد الله، إن الله جل وعلا أوجب في كتابه العزيز على المسلم عند وضوئه أن يغسل رجليه بقوله: وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن هذا الفرض، يعني غسل الرجلين، واجب وفرض من فروض الوضوء إذا كانت الرجلان ليس فيهما خفان. أما إن كانا داخل الخفين فقد بينت سنة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، كان يغسل رجليه إن لم يكن فيهما جورب، وإذا كان فيهما فإنه كان يمسح عليهما وما كان يقلعهما ليغسل رجليه. هكذا دلت سنته صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله، وإن سنته لوحي ثاني: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، أي من رجليه ليغسلهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فأخبر المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ولم يخلعهما لأجل أن يغسل رجليه، لأن في خلعهما حرجا ومشقة، ومن قواعد الشريعة رفع الحرج والعسر عن هذه الأمة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لم يكن قبل ذلك يعلم هذه السنة، فأراد أن يخلع خفي النبي ليغسل النبي رجليه، أهوى ليخلعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فدل هذا الحديث على مشروعية المسح على الخفين، وأن المسح عليهما إذا كانا ملبوسين أولى من خلعهما قبولا لرخصة الله، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فقبول رخص الله وانشراح الصدر بها والرضا بها كل ذلك من الخير والهدى، لأن أكمل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ودل أيضا على أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبس على طهارة، بأن توضأ المسلم الوضوء الكامل ثم لبس الخفين بعد الوضوء فيمسح عليهما، كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه إن لبسهما على غير طهارة فلا بد من خلعهما ليغسل رجليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قدر هذا المسح فجعله يوما وليلة لمن كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها لمن كان مسافرا. قال علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وذلك لأن المسافر عليه مشقة، فرخص له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها. وأما المقيم فإنه أخف حالا منه، فجعل له يوم وليلة. وهذه المدة اليوم والليل للمقيم، أو الأيام الثلاثة ولياليها للمسافر، يحسبها المسلم من حين يمسح على خفيه. فإذا لبسهما على طهارة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما، فإنه يحسب اليوم والليلة من حين مسحه عليهما. فلو لبسهما صباحا ولكن لم يمسح عليهما إلا عند صلاة الظهر، فإن يومه وليلته يبتدئ من صلاة الظهر إلى مثله من الظهر في اليوم الآتي، لأن هذه المدة إنما يعتبرها ويبتدئ حسابها من حين انتفاعه بالمسح عليهما، وهو صلاة الظهر، فيكون يومه وليلته مبتدئا من صلاة الظهر إلى مثلها من اليوم الآتي. وهذا المسح إنما يكون في الحدث الأصغر فقط، من نوم أو بول أو غائط أو أي ناقض من نواقض الوضوء. وأما الحدث الأكبر فلا بد من خلعهما ليعم الغسل جميع البدن. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح خفين إذا كنا مقيما سفرا ثلاثة أيام ولياليها، ولا نخلعهما إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فبين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابة وشرع لهم المسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط، وأما لو أصابه جنابة أو نحو ذلك لكان واجبا خلع الخفين ليعم الغسل جميع البدن. فالحدث الأكبر من جنابة للرجل أو حيض للمرأة فلا بد من خلعهما، لان الحدث الاكبر واجب فيه تعميم جميع البدن. وهذان الخفان اللذان يمسح عليهما ينبغي ان يلاحظ فيهما امور. فاولا ينبغي ان يكون هذا الخف مغطيا لجميع محل غسل القدم، مغطيا لجميع القدم، ساترا للكعبين اللذان يجب ان يغسلا في الوضوء، فيكون ساترا للمحل الذي يجب غسله بان يكون هذا الجورب مغطيا لجميع القدم الذي يجب غسله بالوضوء. فلو كان غير ساتر للكعبين لم يمكن ان يمسح عليه. وينبغي ان يكون هذا الخف ايضا سميك فلا ترى البشرة من دونه، فالجو الشراب الخفيف الذي يمكن ان يصف القدم لا ينبغي ان يمسح عليه. كما ينبغي للمسلم ان يحرص ان يكون هذا الخف سليما خاليا من الخروق والشقوق، حتى يكون مسحه على امر مطمئن اليه خارجا من خلاف من يمنع ذلك ولا يريده. ايها المسلم، وهذا الخف الذي تمسح عليه انما تمسح على ظاهره فقط مرة واحدة، وليس كالغسل بان تمسح ثلاث مرات، بل يكفيك المسح على ظاهره مرة واحدة، لان المقصود التيسير والتسهيل. فلو مسحت عليه مرارا لكنت مخالفا للسنة، ولو مسحت اسفله لكنت مخالفا للسنة. اذن فالسنة ان تكتفي بالمسح على ظاهره فقط تيسيرا وتسهيلا. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، ولكان اسفل الخف او لو كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا هذا الخف الجورب والشراب الذي تمسح عليه قد تلبس معه حذاء، فهذا الحذاء الملبوس ان كنت تخلع هذا الحذاء احيانا فانك لا تمسح عليه لانه يعتبر منفصلا، وان كنت لا تخلعه ابدا الشراب والحذاء الذي داخله دائما ملازما للبسه، فلا مانع ان تمسح على ظاهره وتكتفي بذلك. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسيره للأمة وصلوات الله وسلامه عليه. ايها المسلمون، ومما يلحق بالمسح على الخفين ما قد يضطر اليه الانسان لا سمح الله بان يصاب بجرح من الجروح في باي جرح في اي موضع من موضع بدنه، كان يصاب بوجهه او بيديه او في راسه او في رجليه، فيضطر الى ان يلف ذلك الموضع ويضع عليه ما يستره ويغطيه. فهذا الجرح الذي وضعت عليه ما يغطيه لأجر ألمه فإنه لا يخلو من أمرين. فالأمر الأول أن يمكنك المسح على هذا الساتر ولا يتأثر العضو بذلك ولا يتأثر الممسوح عليه، فيمكنك لو كان في وجهك او في رجليك او في احد يديك ان تمسح على ذلك الموضوع على العضو، تمسح على ذلك تلك اللفافة والعصابة، فاذا امكنك ان تمسح عليها تمسح عليها ولا حاجة للتيمم، تغسل الاعضاء الكاملة والموضع الذي وضع عليه تلك العصابة، يكفي ان تمر عليه المسح بيدك كما تمره على الشراب ويكفي كذلك، ولست بحاجة الى ان تتيمم لان هذا كاف لك. في عهد محمد صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة كان به جراح، فسأل أصحابه لما أصابته جنابه هل له من رخصة؟ فقالوا لا، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. ألم يسألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. وإذا كان هذا الجرح يتعذر أن يمسح بالماء، وتلك العصابة تتأثر لو مسحت بالماء، فاغسل بقية الأعضاء وتيمم بعد ذلك عن ذلك الجرح الذي تعذر مسحه بالماء ولم يمر عليه الماء، فتيمم له بعد انقضاء وضوءك. وما كان من العصابات يمر الماء فوقها ولا يؤثر، فإنه لا يلزم تخلعها، بل يكفي مرور الماء عليها ولا مانع من ذلك. كلو كان في أحد أجزاء البدن شيء موضوع على جرح ومر الماء عليه في الغسل أو غيره، فإن ذلك مجزئ ولا مانع من ذلك. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتيسيره لأمته ورخصه التي تناسب حالهم ووضعهم. فصلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخي المسلم، إن البعض قد يلبس الشراب ويمسح عليه وتنتهي مدة المسح، ثم يمسح عليه زيادة على المدة ويصلي به أوقاتا زائدة على المدة، وذلك من باب النسيان، فإن المسلم لا يمكنه أن يتعمد ذلك، ولكنه من باب النسيان صلى وقتا أو وقتين زائدا على المشروع، فإن هذه الصلاة غير صحيحة، بل يجب أن يستأنف الوضوء ويقلع الخفين ويغسل الرجلين ويعيد تلك الصلاة التي صلاها بعد انقضاء المدة، وأنه مسح في وقت زائد على الوقت المحدود، فيعيد تلك الصلاة، فإنه صلاها بغير طهارة كاملة. فاتقوا الله يا عباد الله، واقبلوا رخصة الله الذي رخص لكم، واشكروه على نعمته وفضله وإحسانه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسح على الخفين ليس مختصا ببرد أو بسفر، بل متى ما لبست الخفين على طهارة في أي وقت ما من الأوقات فامسح عليها، فإن مسحك عليها اتباع للسنة. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان المسلم قد لبس الخفين في أي وقت وبأي زمن ولبسهما على طهارة، فإن السنة أن يمسح عليهما،

الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها المسلم، إن الحق يدعو إلى أمور، فيدعو الحقد الحاسد إلى بغض المحسود وكراهيته، ثم يؤدي الأمر إلى أن ينبسط في القدح في حرضه وتلبيك التهم به وتتبع عثراته وزلاته، عسى أن يظهر من ذلك بشيء، فترتاح نفسه الخبيثة وتقر نفسه الخبيثة السيئة. فترى هذا الحاسد دائما يسب المحسود، يبغضه، يرميه بالعظائم، يلفق به التهم، ينبسط حينما يرى الناس يقدحون فيه ويقولون فيه ما ليس فيه. لماذا؟ لأنه رآه أفضل منه وأتقى لله منه، رأى فيه فضائل وأخلاقا كريمة وخصالا حميدة عجز هذا المسكين عن الوصول إليها، أقعدته ذنوبه وخطاياه وكسله وعجزه، ثم بعد ذلك يسعى لأن يسبه ويقدح في عرضه ويقول فيه ما هو بل امرأ منه. إن هذا أخي ليذكي البغضاء في القلب ويذكي الحسد في القلب، وأنت مأمور بأن تتوقع شره. فإذا دعاك الشيطان إلى شيء من ذلك، فاذكر أن عرض المسلم حرام، وأن رميه بالبهتان حرام، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اخي المسلم، ان الحاسد احيانا يتمنى ان تسلب نعم الله عن اخيه وتنتقل اليه، وهو لا يدري هذا المسكين ان هذه النعم قسم من الله، وان الله جل وعلا قسم هذه النعم بكمال حكمة ورحمة وعدل لا يعلمها إلا وهو. أحيانا يحسد الحاسد ويتمنى أن تزول النعم عن أخيه وإن لم تصل إليه. لماذا؟ لأن القلب مملوء حقدا وحزة، فهو لا يتمنى لمسلم خيرا ولا يرضى لمسلم بخير. كلما رأى مع المسلمين خيرا غاضه، كلما رأى في المسلمين خيرا غاضه وساء، فهو لا يحب خيرا لأي مسلم، يتمنى أن تلك النعم تزول وترحل وإن لم ينتفع بشيء منها، لأنه لا يرتاح قلبه الخبيث إلا بذلك. فكن أخي المسلم بعيدا عن تلك الأخلاق، كن مترفعا عنها، كن بعيدا عنها، كن واثقا بالله، كن محبا الخير لإخوانك المسلمين. اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، فإن الحسد بغي وظلم وعدوان. إن المحسود قد لا يعلم بحسدك، ولكنك ظالم له وباغ عليه حينما تتمنى زوال نعم الله عليه، وقد لا تقدر على شيء من ذلك، فتعيش مغموما مغموما في حزن وكآبة، والمحسود يعيش في طمأنينة وراحة بال لا يدري عنك ولا عن شدك. فأنت بظلمك وبغي بحسدك باغ عليه وظالم له ومتحمل إثمه. ثم إن كنت سببا في قطع رزق وزوال نعمة، كنت أيضا والعياذ بالله من المعتدين الظالمين. أخي المسلم، انظر إلى نعم الله وقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واسأل الله من فضله، فالذي أعطى أخاك قادر أن يعطيك، وهو على كل شيء قدير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله يعطيكم، وارضوا بقسم الله تطمئن بذلك نفوسكم وتقر بذلك أعينكم. إن الله جل وعلا حكيم عليم، فضل بعض الخلق على بعض لحكمة يعلمها. انظر كيف فضلنا بعض، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في هذه الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن التنافس يكون في الأعمال الصالحة، في الخير الدائم، في المسابقة على الخير، لا في هذه الدنيا وحطامها الزائل. فمهما نال الإنسان منها ما نال، فلا بد بأن يفارقها شاء أم أبى. ولكن التنافس المحمود والغبطة المحمودة في الأعمال الصالحة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أبصر وسع الله له بالماء فهو يتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. فتلك الغبطة في مؤمن أعطاه الله القرآن يدوه ويعمل به، وفي مسلم وسع الله له من رزق فهو يتصدق في وجوه الخير ويبذل في وجوه الخير. هذا الذي يغبط ويتمنى أن يكون الإنسان مثله. وأما حطام الدنيا الزائلة ومتعها الزائلة فلا ينبغي أن نرفع بها رأسا، فنحسد ونحقد ونبغض لأجلها وفي سبيلها. فاتق الله أيها المؤمن واحذر الحسد، فإنه يأكل الحسنات كما يأكل الحطب النار. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحقد والبغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمسلم بعيد عن هذا، مسلم يرضى لأخيه المسلم بالخير، وإذا سمع له خيرا دعا له وسأل الله من فضله، فهذا الواجب ليكون قلبك مرتاحا ونفسك مطمئنة، فلا حقد ولا بغضا، ولكن عمل صالح وقلب سليم ولسان ذاكر يشكر الله ويحب الخير له ولإخوانه المسلمين. جعلني الله وإياكم من المتحابين في الله المتعاونين على البر والتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، إن سلامة قلبك من الغل والحقد سبب لبلوغك المنازل العالية، سبب لرضا الله عنك، وإنه لعمل صالح تبلغ به درجة الصائم القائم. فكن يا أخي سليم القلب، وكن مطمئن النفس، وكن راضيا بالخير لإخوانك المسلمين، واحذر أن تحسدهم على خير ساقه الله لهم، ولكن اسأل من أعطاهم وتفضل عليهم أن يمنحك من فضله وكرمه، فهو على كل شيء قدير. واسمع أخي المسلم، إلى فضل من سلم صدره وارتاحت نفسه واطمأن قلبه ولم يكن في قلبه غل على إخوانه المسلمين، تصديقا لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مدح الله المؤمنين بهذه الخطبة الحميدة أنهم يدعون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، بل يجعل قلوبهم مطمئنة تحب الخير وترضى به. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه حاملا نعليه في شماله في يساره، فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. وفي اليوم الآخر قال النبي تلك المقالة، فطلع ذلك الرجل تنطف لحيته من وضوئه حاملا نعليه في شماله. كررها النبي ثلاثة أيام بأن هذا الرجل من أهل الجنة. فسمع عبد الله بن عمرو بن العاص تلك المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها بحق هذا الرجل ثلاثة أيام. فأتاه فقال: يا أخي، إني لحيت أبي ألا أبيت معه، فهل تؤويني ثلاث ليال؟ فقال: نعم. قال عبد الله بن عمرو: فبت عنده ثلاث ليال، ما رأيت من كثير صلاة ولا صيام، وكدت أن أحتقر عمله، إلا أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله. فلما مضت الأيام الثلاثة قلت: يا عبد الله، ما بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بأيام ثلاثة أنك تطلع يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فتطلع أن، فأحببت أن أرى عملك فما رأيت كبيرا. قال: هو ما رأيت. قال: فلما أدبرت دعاني، فقال: غير أني لا أجد على خير، لا أجد في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله لأحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي عجزنا عنها. أخي المسلم، هذا صحابي من أصحاب رسول الله، يخبر النبي أنه يدخله من أهل الجنة، وهذا عمله اليسير، قلب سليم، قلب خال من الغش والحقد، قلب لا يرضى بمكرهة لمسلم، فلا يغش ولا يهدأ، لا يغش المسلمين ولا يحسد عليهم. ما من خير أوصله الله لمسلم إلا وهو يرضى به، فيبيت على فراشه قلبه مطمئن، نفسه مرتاحة، راض بقضاء الله وقدره. ولهك بمن يضع رأسه على وسادته وهو يفكر في أمور الناس: ماذا حصل على فلان، وماذا بلغ فلان، وماذا نال فلان، وكيف أكيد فلان، وكيف أحسد فلان، ويدبر المكائد، ويأتيه الشيطان بخيله ورجله ليعينه على كل باطل، فيمضي ليله وهو يتقلب على فراشه هما وغما وبلاء ونارا تتعقد في نفسه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا الصحابي الجليل من قلب على فراشه إلا ذكر الله، قيام الليل قليل والأعمال الصالحة قليلة، ولكن القلب سليم، ولكن القلب مطمئن. قال بعض السلف: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيمان وقر في قلبه. فلنقوي إيماننا، ولنحب الخير لإخواننا، ولنبتعد عن الحسد والبغضاء، ولنحذر أن تكون مجالسنا عامرة بالقدح في الناس والنقد لهم والتتبع لعثراتهم وزلاتهم والبحث عن نقائصهم. إذا رأينا الله فضل بعضا على بعض، فلنعلم أن الله حكيم في ذلك وله الحكمة التامة في ذلك، فلنرضى ولنحب الخير لإخواننا المسلمين. جعل الله وإياكم ممن سلم قلبه من الغل والحقد، وحفظنا بالإسلام، ورزقنا القناعة والطمأنينة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر ربكم حيث يقول: إن الله وملائكته